بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: سابقا لله تعالى ولم يدخل منا رحمة من بعد غراء مستف. ويقول أن هذا لي فما أظن الساعة قائمة ويغضي إلى رب العالمين. الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محفوظ به. قال ابن عباس: يريد من عندي. وقال الله تعالى: قال إنما أوحيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني جوبه المكاتب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول المجاهد: وقوفه على شرف. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان امرك من ظلم الصغير قد اعطى اقرع الغنم فاراد الله ان يجنه فاتى اليه لا اشاء. فقال ان الرقص من كل الناس اليه قال في مدخل وشعر السكن منه ظلم الذي يقدره مؤكدا فمدحه فذهب عنه الذي يقدره اليه ويقول يطير أي شيء أخذ إليك؟ فقال شعر الفقل وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من باب الراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس يريد هذا من عندي وقوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال غيره على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قذر الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وشعر حسن ويذهب عن الذي قدر من الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا ولونا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. ثم أتى الأعمى فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري. فمسحه فرد الله عليه بصره. ثم قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا وقال بارك الله لك فيها. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته يعني أتى الملك الأبرص في صورته وهيئته يعني قبل أن يصاب وقبل أن يعافى. فقال له رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله انقطعت بي الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجود الحسن والمال بعيرا ما تبلغ به في سفري. قال الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك ألم تكن أبرص قد قذرك الناس فأعطاك الله لونا حسنا وأعطاك جلدا حسنا وأعطاك المال. قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كامل. ثم أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. ثم أتى الأعمى فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت لي الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت. والله لا أجهبك في شيء أخذته لله عز وجل. فقال له الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسقط على صاحبيك. هذا الباب باب عظيم تقدم نظيره في قوله في باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقوله ولئن أذقناه، الضمير في أذقناه ضمير الغائب راجع إلى الإنسان المذكور في الآية التي قبلها. كما قال سبحانه وتعالى لئن أنعمنا، كما قال سبحانه وتعالى ولئن أنقنا، وإذا مس الإنسان ضر لا قال تعالى لا يسعم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس القنوط، لا يسعم الإنسان، المراد بالإنسان هنا جنس الإنسان بني آدم لا الأفراد، لأن الأفراد فيهم الناس طيبون، فيهم الأنبياء الرسل وفيهم الصالحون والمؤمنون، ولكن المراد الجنس، جنس الإنسان. لا يسعم الإنسان من دعاء الخير، يعني لا يمل الإنسان، يطلب دائما المال، دائما الإنسان يطلب المال ويطلب الصحة ويطلب منافع الدنيا، لا يقف عند حد هذا الإنسان في طلب الخير الذي هو منافع الدنيا. ليس المراد بالخير هنا العمل الصالح، المراد بالخير هنا منافع الدنيا وملاذ الدنيا. لا يسأل يعني لا يمل من طلب الدنيا. وإن مسه الشر أي أصابته مصيبة في ماله أو في بدنه، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة إلينا ترجعون، فالنعم هذه خير والمصائب شر. إن مسه الشر فيئوس قنوط، يستبعد الفرج من الله عز وجل ويقنط من رحمة الله. ولئن أذقناه يعني هذا الإنسان رحمة منا، رحمة منا عافية وصحة في بدنه وغنى من فقره، أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، من بعد ضراء مسته في بدنه من المرض والمصائب أو في ماله من الفقر والإعوان، لا يقول أن هذا لي، ينسى الضرة التي مسته، ينساها وينسى من أين جاءت هذه النعمة، ويظن أن ما بيده إنما هو بحوله وقوته، يقول هذا لي، بدل أن يشكر الله عز وجل ويعترف بنعمته ينسب هذه النعمة إليه هو، إلى كده وكسبه أو إلى آبائه وأجداده، لا ينسبها إلى الله. هكذا الإنسان ليقول أن هذا لي. قال مجاهد بن جبر الإمام الجليل التابعي من كبار تلاميذ ابن عباس، قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذه النعمة إنما حصلت عليها بعملي وكدي وكسري واحترافي وأنا محقوق بها، لا فضل فيها لله ولا لأحد، أنا الذي حصلتها وأنا الذي جمعتها وأنا الذي هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني معناه نكران الفضل من الله سبحانه وتعالى على كفر النعمة. وقال ابن عباس يريد هذا من عندي، مثل قول المجاهد، من عندي يعني بعملي وبسببي أنا الذي حصلته وتعبت فيه، ولا يدري أن كم إنسان يتعب ويجتهد ويجد ولا يحصل شيء، وكم من إنسان يبذل سببا بسيطا أو يسيرا فيعطى شيئا كثيرا، لأن هذا من الله سبحانه وتعالى. هذا من عندي. وقوله أي وذات قوله تعالى، لأن الآية مبولة على آيتين، آية الصلة وآية القصص في قصة قارون. قارون الذي أعطاه الله الكنوز العظيمة جحد نعمة الله، ولما ذكر بها قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أعطيت هذا المال بسبب عملي وحذقي وكسبي. قال مقاتل على علم عندي، على علم، على يقول هذا بعملي، يقول هذا المال الذي أعطيته هذا بعملي، فأنا له أهل، وأنا له أهل. فهكذا ينسب النعمة إلى عمله هو وإلى استحقاقه له. وقال آخرون هذا على علم من الله. القول الأول يقول هذا على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، على علم مني بوجوه المكاسب، بوجوه المكاسب، يعني أنني أنا رجل عالم بالاقتصاد وطرق الكسب، كما يقول عبر اليوم الاقتصاديون يتباهون بالحذق في علم الاقتصاد، ويظنون أن الأموال والثروات التي يحصلون عليها بسبب حذقهم ومعرفتهم وخبرتهم، ولا ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى، بل إلى علمهم هم. على علم عندي، على علم مني بوجوه المكاسب، يعني علم عند قارون. والقول الثاني على علم من الله أني أستحقه، الله أعطاني هذا المال لأنه يعلم أني أستحقه، يعني وليس فضلا من الله سبحانه وتعالى، وإنما الله علم أني أستحق فأعطاني هذا المال. وأما الذين لم يعطوا معنى أنهم لا يستحقون، فهو أرجع الأمر إلى شخصه هو، وأنه أعطي المال لأحقيته، يعني ما لله فضل في هذا، أن هذا حقي وأنا أستحقه، هذا نكران لنعمة الله سبحانه وتعالى. وهو معنى قول مجاهد على شرف، فيته على شرف، بمعنى أنني رجل شريف وذو مكانة ومنزلة، الله أعطانيه منزلتي، وأما هؤلاء الفقراء ما لهم شرف ولا لهم مكانة، فلا يستحقون المال، إنما يستحق هذا المال الشرفاء من الناس، الشرفاء في نسبهم أو الشرفاء في مراتبهم ووظائفهم، فهم يعلقون المال بالشرف، ويعلقون الفقر بغير الشرف. ومعنى هذا إنكار الفضل من الله سبحانه وتعالى. قال العلماء هذه الأقوال لا تنافي بينها، الأقوال لا تنافي بينها، لأن الآية، لأن الآيتين تشمل كل هذه الأقوال، فاختلافهم إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف صغار. فالآية تحتمل عدة معاني، يأتي المفسر ويأخذ معنى واحدا منها، يأتي الآخر فيأخذ المعنى الآخر من الآية، وهكذا، ليس بينهم تضاد في الأقوال، بل هو كلها تدخل في الآية الكريمة. فأقوال المفسرين، وأقصد بالمفسرين العلماء، لا أقصد المفسرين المتلاعبين، أقصد العلماء، علماء التفسير والأثر، إذا اختلفوا فليس معنى هذا اختلاف تضاد أبدا، وإنما هو اختلاف تنوع. فإذا وجدت عدة أقوال في تفسير الآية، فالآية تحتملها كلها، وكل واحد أخذ بطرف منها. وهذه قاعدة من قواعد التفسير، قاعدة عظيمة، أن اختلاف المفسرين اختلاف تنوع. وليس اختلاف تضاد. ربما أن بعض الناس الذين ليس عندهم خبرة بالقواعد العلمية إذا قرأ في تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير أو غيره وجد أقوالا كثيرة في الآية يقول وش هذا الاختلاف هذا؟ الآية واحدة هو مثله إن هذا ليس اختلافا هذا ليس اختلافا وإنما كل واحد أخذ بمعنى من معاني الآية. والقرآن عظيم له معاني كثيرة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. القرآن بحر لا ساحل له وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لأنه كلام رب العالمين كلام رب العالمين وليس كلام البشر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة من بني إسرائيل ثلاثة من بني إسرائيل بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب أولاد يعقوب الاثنى عشر صار لكل واحد منهم شعب من ذرية من شعوب بني إسرائيل يعني شعوب بني إسرائيل 12 شعب كلها ترجع إلى أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. قطعناهم في الأرض أسباطا أمما الأسباط يعني الشعوب وكل سبط أو كل شعب يرجع إلى أحد أبناء يعقوب عليهم الصلاة والسلام. وإسرائيل هو يعقوب إسرائيل بالسريانية معناها عبد الله لأن بشر معناه عبد وإيل الله إيل معناه الله فإسرائيل معناه عبد الله. أبرص وأقرع وأعمى الأبرص من أصيب بالبرص وهو داء عضال من صلب الجلد فيتحول إلى أبيض إلى أبيض كريه المنظر يذهب لونه الأصلي يتحول إلى أبيض وهذا المرض لا يمكن علاجه في الطب البشري أبدا لا يمكن للطب البشري أن يعالج البرص. ولذلك كان معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأبرص والأثمة ويحيي الموتى بإذن الله هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. هذا هو البرص داء يصيب الجلد ويتحول عن لونه الأصلي إلى لون الأبيض وبعض أنواعه يصير أسود بعض أنواع البرص أسود ولا يمكن علاجه في الطب البشري أبدا وإنما علاجه معجزة من معجزات الأنبياء. أبرص وأقرع الأقرع هو الذي لا ينبت لرأسه شعر يصاب رأسه بداء فلا ينبت شعره يصبح كريه المنظر لأن هذا الشعر الذي ينبت على الرأس فيه فوائد عظيمة منها الجمال ومنها منافع صحية وذلك فمن فقد شعر الرأس فإنه يفقد منافع كثيرة أعظمها الجمال ويصبح كريه المنظر. وأما الأعمى فهو الذي ذهب بصره كله الذي ذهب بصره من عينيه يسمى أعمى أما الذي ذهب بصر عين واحدة هذا يسمى أعور يسمى أعور. كذلك العمى لا يمكن علاجه العمى لا يمكن علاجه إلا بمعجزة من الله سبحانه وتعالى. الأكمة أكمة الذي لا يبصر أبدا تبرئ الأكمة والأبرص يعني عيسى عليه الصلاة والسلام وتحيي الموتى بإذن الله. أراد الله سبحانه وتعالى, الله جل وعلا يوصف بالإرادة أنه يريد سبحانه وتعالى, والمخلوق أيضا يوصف بالإرادة, ولكن إرادة الله خاصة به وإرادة المخلوق خاصة به. وإرادة الله تنقسم إلى قسمين, إرادة كونية وإرادة شرعية كما هو معلوم. أراد الله أن يختبرهم, أن يبتليهم يعني يختبرهم, فأرسل إليهم ملكا, الملك واحد الملائكة وهم خلق من خلق الله من عالم الغيب, من عالم الغيب خلقهم الله جل وعلا لعبادته, وخلقهم أيضا لتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى في ملكه, فمنهم الموصل بالوحي, ومنهم الموصل بالقطر والنبات, ومنهم الموصل بالنفخ والصور, ومنهم الموصل بالأجنة, ومنهم الموكل بشغل أعمال بني آدم. كل من الملائكة له عمل, وكل يؤدي عمله فما أمره الله سبحانه وتعالى, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء هم الملائكة. أرسل الله إلى هؤلاء الثلاثة ملكا, فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون الحسن وجود الحسن ويذهب عني الذي قدر الناس به. فمسحه الملك, مسح على هذا الأبرص فبرئ وعاد إليه لون الحسن وجود الحسن, وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى, لأن الملك رسول الله, هذه معجزة. قال أي شيء أحب إليك, أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شف إسحاق, مراد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث, يعني شك هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإبل أو قال البقر. هذا من تحفظ الرواية والدقة في الرواية. فأعطي ناقة عشراء, العشراء هو الحامل الذي تم لها 8 شهور, يقال لها عشراء, الناقة الحامل التي تم لها على حملها 8 شهور لأنها أنفس الأموال. قال تعالى وإذا العشار عطلت, العشار هي الإبل الحوامل في الشهر الثامن, أنفس ما تكون عند العرب, عند قيام الساعة يذهلون ويتركون أنفس الأموال ويعطلونها من شدة الهول. الأموال التي كانت أحب إليهم من كل شيء وكانت تشغلهم يذهلون عنها عند قيام الساعة ويتركونها. إذا العشار عطل, يعطي ناقة عشراء, وقال بارك الله لك فيها, تعالى بالبركة, دعوة الملك مستجابة. وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى, لأجل الامتحان والابتلاء. ثم أتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر الحسن وجلد الحسن, أينهب عني الذي قدر الناس به. فمسحه فذهب عنه قدره, أعطي شعرا وجلدا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا, بقرة الحامل التي في بطنها الجنين كالحامل من النساء, فأعطي بقرة حاملا. قال له بارك الله لك فيها, دعا له مثل له. ثم أتى الأعمى قال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله عليه البصر. قال أي المال أحب إليه؟ قال الغنم, فأعطي شاة والدا أعطي شاة والدا يعني قد ولدت حملها، فقال بارك الله لك فيها فأنتج هذان وولد هذا، أنتج هذان أصحاب الإبل والبقر يقال أنتجوا أو نتجوا بمعنى ولدوا الإبل وولدوا البقر، فولوا إيلادها وإنتاجها، فنتج هذان أو أنتج هذان وولد هذا اللي هو صاحب الشاة، ولدها وولد أولادها وهكذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم بسبب البركة، دعوة الملك، بسبب دعوة الملك صار هذا يملك واديا ممتلئا من الإبل، إبل تملع وادي كثيرة، وهذا يملك بقرا تملع وادي بكثرته، وهذا يملك غنما تملع الوادي، كل هذا ببركة الله سبحانه وتعالى ومن أجل الامتحان. ثم إن الملك جاءهم مرة ثانية أتى أبرق في صورته وهيئته، جاء الملك متشكلا بصورة أبرق، متشكلا بصورة أبرق، لأن الله أعطى الملائكة القدرة على التشكل، يظهرون في صور مختلفة لأجل مصلحة البشر، وإن الملك على حقيقته وخلقته لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه يأتي إلى الناس بصور آدميين، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على صورته، ولو رأوه على صورته لصعقوا وهلكوا. ولهذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل، يأتي على صورة رجل ويجلس إليه، وحتى أن الصحابة يرونه على صورة رجل ويظنونه من العرب حتى يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، وإلا ما كانوا يشكون أنه آدم. فأتى الأبرص في صورة، معنى أتى في صورة رجل أبرص، وقال له رجل مسكين يعني فقير يعرض حاله عليه، هذا غني عنده وادي من الإبل، وهذا يعرض نفسه عليه معرض الفقير ابتلاء واختبار، رجل مسكين وابن سبيل، ابن السبيل هو المسافر، ابن السبيل المسافر الذي انقطع ما معه من الزاد، هذا ابن السبيل قد جعل الله له حقا في الزكاة، وجعل له حقا على المسلمين أن يعطوه من المال ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، فقير وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال يعني الأسباب، جمع حبل وهو السبب، وفي رواية انقطعت بي الحبال يعني الحبل يعني ما لي حيلة. ثم ذكره بحالته الأولى، أسألك توسل، هذا توسل إليه، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن يعني أقسم عليه بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به، بعير واحد، بعير واحد من وادي ممتلي، ما أسأله عن نصف الإبل ولا أكثر ولا عشر ولا عشرين، لا بعير واحد، بعير من وادي ممتلي، أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا بعيرا أتبلغ به في سنة، ما أعني فيها طمع إلا فقط البلاغ، يوصلني إلى بلدي تبلغ به في سفري. قال الحقوق كثيرة، يعني ما أنا لست أوزع المال، لأن الحقوق كثيرة، لو وزعت الحقوق اللي علي كثيرة فعلا ينفذ المال، لو أعطيتك وأعطيت هذا وأعطيت هذا لمن لهم حقوق كان المال ينفق يروح. الحقوق كثيرة، هذا اعتذار منه. ذكره الملك مرة ثانية، قال له كأني أعرفه، ألم تكن أبرص يطلبك الناس فطورا فأعطاك الله المال ثم جحد والعياذ بالله، جحد نعمة الله وجحد هذه الحالة التي مرت به، وقال إنما ورثت هذا المال تهجرا عن سائل، يعني ما هو مال جديد هذا كما تقول كنت فقير وأعطاني الله إياه، لا هذا المال معي من قديم ومع آبائي من قبل، هذا جحود لنعمة الله عز وجل. كان يقول الملك فصل يكذب الملك، أن تقول أيها الملك أو أيها الرجل إن هذا المال حصل لي بعد فقر، أنا لا ما حصل لي بعد فقر، هذا مشينا معي من الأصل بل مع آبائي وأجداد، ولسته كابرا عن كابر، يعني أبا عن جد. هذا غاية الإنكار للنعمة والعياذ بالله والجحود، هو يعلم هذا ويعلم أنه كذاب. فقال له الملك دعا عليه إن كنت كاذبا، وهو يعلم أنه كاذب، فسيرك الله إلى ما كنت، يعني سيرك الله فقيرا أبرص. ثم أتى أن أقرأ فقال له مثل ما قال للأبرص، رجل مسكين وفي سبيل إلى آخره، فرد عليه مثل ما رد هذا، قال له الحقوق كثيرة، ذكره بالقرع وحالته وفقره، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر مثل الذي قبله، الجواب مثل الجواب السابق. ولذلك اختصره الراوي. ثم أتى الأعمى في صورة، أتاه الملك في صورة أعمى، وقال له رجل فقير مسكين وذو سبيل قد انقطعت لي الخلال ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك، هذا قسم يقسم عليه بالله عز وجل، أعطاك ترد عليك بصرك شاك واحدة من وادي ممتلي أتبلغ بها في سفري، ولكن هذا الأعمى نجح واعترف بنعمة الله وقال قد كنت أعمى، اعترف كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، يعني هي شاة واحدة خذ اللي تبي، خذ المال كله إن بغيت أو خذ أكثره، فوالله لا أجهدك أي لا أمنعك عن شيء أخذته لله عز وجل. وفي رواية لا أحمدك على شيء أخذته لله، لا أحمدك يعني لا أثني عليك إذا كثرت الأخذ أو أذمك إذا كثرت، لا أحمدك ولا أذمك لأن هذا لله عز وجل، أو لا أطلب منك الحمد ولا أمن عليك بما أخذته بالمال لأنه ليس مالي وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى، والله لا أجهدك أو لا أحمدك على شيء أخذته لله عز وجل، أن فيه الإخلاص لله عز وجل. ثم ظهرت نتيجة الامتحان، فقال الملك أمسك عليك مالك، هذه النتيجة أمسك عليك مالك فإن ربنيكم يعني استدركم أنت وصاحبك، وقد رضي الله عنك بسبب شكرك لنعمة الله عز وجل، وسخط على صاحبيك بسبب كفرهم لنعمة الله عز وجل. فهذا الأعمى فاز برضا الله سبحانه وتعالى وسلم عليه ماله، أما أولئك فعاقبهم الله وسخط عليهم، وهذه نتيجة الابتلاء والامتحان، وهذا عام في كل من كفر نعمة الله ومن شكر نعمة الله عز وجل. هذا عام. دلت هذه هاتان الآيتان وهذا الحديث العظيم على مسائل. المسألة الأولى فيه أن نسبة النعم إلى الله عز وجل توحيد. نسبة النعم إلى الله عز وجل توحيد. وأن نسبتها إلى غيره شرك. نسبة النعم إلى غير الله شرك. لكن إن اعتقد أن غيره هو الذي أوجدها فهو شرك أكبر. وإن اعتقد أن غيره سبب والله هو الذي أوجدها ونسبها إلى السبب فهو شرك أكبر. لا يجوز النسبة إلى الأسباب حتى ولو كانت أسبابا صحيحة. لا يجوز النسبة إليها وإنما تضاف النعم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا مر من الحديث فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه قال الرجل لولا الله لولا قليب التهاوى لأتانا النفوس لولا الضبط في الدار لأتانا النفوس لولا كذا لولا كذا. ما يجوز النسبة إلى الأسباب وإنما تنسب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. فنسبة النعم إلى الله إذا كان يعتقد أن غير الله هو الذي أوجدها فهذا شرك أكبر. وإن كان يعتقد أن الله هو الذي أوجدها وإنما نسبها إلى الأسباب ولم ينسبها إلى الله فهذا شرك أكبر. المسألة الثانية فيه أن النعم والنقم ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. النعم والنقم مبلوط بالخير والشر فتنة يعني ابتلاء. النعمة في الأبدان سلامة الحواس سلامة الأعضاء هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. والغنى والمال والثروة نعمة من الله. وابتلاء وامتحان لهذا الإنسان هل يشكر نعمة الله ويستعين بها على طاعته أو يكفرها. ففيه أن النعم والنقم تجري على العباد ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. ثالثا فيه أن الله سبحانه أعطى الملائكة القدرة على التشكل بأشكال مختلفة وهذا ثابت من النصوص الكثيرة. تشكلهم لأجل مصالح العباد أنهم لا يطيقون رؤية الملائكة. ولهذا لما طلب المشركون نزول الملائكة أخبر الله أنهم لا يطيقون ذلك وأنهم إذا رأوا الملائكة هلكوا. قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين إنما تنزل الملائكة عند الموت أو عند العذاب يراها المحتضر. رآه أيضا في الأفق المبين لقد رآه بالأفق المبين أن في فتح مكة. وما عدا ذلك كان يأتي في صورة رجل. المسألة الرابعة الحديث دليل على مشروعية ذكر قصص الأولين. هي دليل على مشروعية ذكر قصص الأولين من بني إسرائيل وغيرهم من أجل الاعتبار والاتعاظ. لكن القصص الصحيحة ولهذا القرآن مملوء من القصص والسنة مملوءة من القصص من أجل الاعتبار والاتعاظ لا من أجل التسلية وتقطيع الوقت إلا أن نعتبر بأحوال السابقين المسألة الثالثة الخامسة المسألة الخامسة في الحديث دليل على أن من شكر نعمة المال على أن من شكر نعمة المال إخراج الحقوق الواجبة فيه من زكاة وإطعام جائع وكسوة عار وما أشبه ذلك. حقوق الواجبة والحقوق المستحبة، حقوق الواجبة في المال من الزكاة ونحوها والحقوق المستحبة من الصدقات والتبرعات، كل هذا من شكر نعمة المال. وأن البخل بحقوق المال من كفر النعمة، البخل بحقوق المال من كفر النعمة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فقد رضي الله عن هذا الأعمى بسبب إحسانه وسخط على صاحبيه بسبب إساءتهما. المسألة السابعة فيه وصف الله جل وعلا بالرضا والسخط، صفتان من صفاته اللائقتان به سبحانه وتعالى، ليس كرضا المخلوق ولا كسخط المخلوق. الله جل وعلا يرضى والمخلوق يرضى، ولكن رضا الله غير رضا المخلوق. كذلك الله يسخط ويغضب والمخلوق يسخط ويغضب، ولكن سخط الله ورضا الله خاصان به يليقان بجلاله، ورضا وسخط المخلوق وغضب المخلوق يليق بالمخلوق ولا تشابه بينهما أبدا، كما لا تشابه بين ذات الله سبحانه وتعالى وذات المخلوق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشك في لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، هل قال الإبل أو البقر؟ الشك في الراوي لا يجزم، وإنما يذكر الاحتمالين، يذكر الاحتمالين، هذا من الدقة في الرواية والأمانة في الرواية، وأنه لا يجرؤ على أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا لم يقوله وإن كان المعنى واحدا. نعم. سهل الجواب، سهل من بعض الخصوص والعموم، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ما عدا العمى والبرص والقرع، استثنى على كثير في النصوص، إنه يرد لفظ عام ويأتي لفظ خاص فيحمل العام على الخاص، أو يقال إن البرص والعمى له دواء، لكن هذا الدواء لا يعلمه البشر، إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى ويجعله معجزة لرسله عليهم الصلاة والسلام من الملائكة ومن الآدميين، فله دواء لكنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يمكن للبشر أن يعلموا. نعم. هذا هو ورد في عهد الأنبياء، أما تمثلهم في غير وقت الأنبياء لا يحتاج إلى دليل، الله أعلم، ما أنا نقول بهذا إلا بدليل، من يثبت أن الملائكة جاءوا؟ الله أعلم. أجل أجل. يا سبحان الله، أنا أعلم من هذا، يعني على التمثيل المسرحي العبث واللعب وتمثل الملائكة على الجد والوحي والرسالة الإلهية، يقاس هذا على هذا على قياس مع الفارق، قياس مع الفارق البعيد. نعم. نعم. إذا ثبت أن الدواء أو البهون أنه يمدح الشعر لا بأس، هذا من باب العلاج. ربما يكون هذا ما هو مصاب بالقرع، مصاب لعاره، يعني امتنع نبات شعره لعاره، فإذا جيء بالدواء زال العارض ونبت شعره ولم يطلق أقرع من الأصل. نعم. على أنه لو كان لها علاج ما صارت معجزة للمسيح، هل ممكن أن يصير معجزة لنبي يصير موجود لغيره؟ نعم. لو كان ممكن ضربوا بنو إسرائيل، نحن ندري ولا أدرس، ما هو بكم. والمسيح عليه الصلاة والسلام احتج عليهم بهذه المعجزة، فلو كانوا يملكونها لاعترضوا عليه، والمعجزة لا يمكن أن يعترض عليها أبدا، لأنها من صنع الله سبحانه وتعالى. نعم. هل يجوز الكذب؟ الكذب لا يجوز إلا الكذب الأصل فيه التحريم، الأصل في الكذب التحريم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز إلا في الحالات التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص بالكذب فيها، وهي الحالات الثلاث: الكذب من أجل إصلاح ذات البين، والكذب من بين الزوجين بعضهما على بعض لإصلاح العشرة بينهما، والكذب في الحرب، الكذب على العدو في الحرب لخديعته، الحرب خدعة، وما عدا ذلك فالكذب حرام، لأن الرخصة يقتصر فيها على مورد الدليل فقط ولا يقاس عليها. نعم. نعم. المعاريض ليست كذبا، المعاريض ليست كذبا، إنما هي فورية فقط. نعم. أنا لم أدم الاقتصاد أو علم الاقتصاد، هذا علم مباح أن الإنسان يتعلم أمور الاقتصاد، وإنما قصدي الذي يضيف حصول المال إلى خبرته في علم الاقتصاد، يقول لولا أني حالق بعلم الاقتصاد ما حصلت هذا المال، هذا محل الذنب، إضافة النعمة إلى علمه وحذقه. أما تعلم الاقتصاد فهذا يعني الاقتصاد ما يسمى إسلامي، الاقتصاد علم الحساب وعلم الجبر وعلم الأشياء، هذا ما هو خاص به، هذا مباح على الأصل، مباح على الأصل، يقال علم الاقتصاد فقط، هو علم الاقتصاد الإسلامي، يقال علم الاقتصاد، مثل ما قال علم الحساب، ما قال الحساب الإسلامي، ولا قال الكتابة، الكتابة الإسلامية، هذه أمور على الإباحة على الأصل. نعم. إلا إن كان قصده الاقتصاد الإسلامي، يعني المكاسب المباحة، المكاسب المباحة، والاقتصاد غير الإسلامي المكاسب المحرمة كالربا وما أشبه ذلك، الحاصل أن تعلم الاقتصاد أمر قليل لا بأس به ولا غير مباح، لكن لا يضيف الإنسان ما يحصل عليه من الكسب إلى خبرته وعلمه بالاقتصاد، هذا هو الأصل هو المقصود. نعم. لم يثبت تسميته بعزرائيل ملك الموت، ويتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، سماه الله ملك الموت ولم يثبت تسميته بعزرائيل. أما إسرائيل هذا ورد اليوم في الصور اسمه إسرائيل، ورد اسمه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ميكائيل وإسرائيل جبريل وميكائيل وإسرائيل وردت اسمهم، وكذلك ورد اسم مالك قالوا يا مالك اللي هو خازن جهنم، يا مالك ليقضي علينا ربه، اسم مالك هذا اسم ملك اللي هو خازن النار. أما ما عداهم من الملائكة فلم يرد تسميته، نحن نتوقف، لكن يقال ملك الموت، ملك الخطر والنبات، ملك الأجنة، ملك كذا، يضاف إلى الأمور التي وكلها الله إليه سبحانه وتعالى. هو يقال ملك الجبال كما جاء ملك الجبال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنه أن يطلق الأخشبين على كفار مكة. نعم. الله أعلم، احتاج إلى دليل. نعم. هو ورد أظن في بعض الآثار لكن ما صح يعني. نعم. ما هو قولكم أن المفسدين الذين يدعون بالله ومدعون بالناس أن يدعون بالله ومدعون بالله؟ إذا قال أسألك بالله هذا ليس توسلا، هذا من باب القسم، أسألك بالله أن أقسم عليك بالله أن تعطيني، ما من باب التوسل، الله لا يتوسل به إلى أحد من خلقه ولا يستشفع به إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى لأنه أعظم من ذلك، ولكن هذا من باب الإقسام، الإقسام بالله على هذا الشخص، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، هذا من باب الإقسام. نعم. على الناس منين لكم هذا الأموال منين جاءتكم؟ لنا الله أمرنا في هذا، تتبع الناس نسألهم، تدخل على الناس بكاتينهم تجي معهم تحديد منين لكم هذا الأموال منين جاءتكم؟ الله هو اللي يسألهم ويحاسبهم عليها، لست المكلف بها، وإنما قضية ما ذكر في الحديث هذا من الله سبحانه وتعالى من أجل الاختبار. نعم. أما أنت وش دخل في هذا مسألة الناس؟ إلا إذا كان الإنسان هذا متهم بسرقة أو خيانة والقاضي يسأله لقيام التوبة نعم هذا لا بأس نعم. هل ايش؟ الابتلاء موجود، الابتلاء موجود، لكن كان يمسح الأبرص ويشفى والأقرع يشفى والأعلى يرد عليه بصر، هذا ما يتفرغ، هذا معجزة ما تتفرغ إلا على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، إما من البشر وإما من الملائكة، ما تتفرغ هذه مع الناس. أما نفس الابتلاء بالأموال والصحة والعافية والابتلاء ذلك هو يتكرر على بني آدم. نعم. الله أمره بهذا، الله أمره بهذا من أجل الامتحان، أمره بهذا من أجل الابتلاء والامتحان. نعم. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تصان عن قصص الأطفال وعن الابتلاء وعن ما كتب، والآيات القرآنية ما تكتب للأطفال الصغار الذين لا يحترمون ولا يعرفون مقاصدها، لتعلم الناس العقلاء الناس الكبار الذين يحترمونها ويدركون مقاصدها. نعم. الاستغفار لا شك انه مطلوب، مطلوب منا كلنا من كل مخلوق مطلوب منه الاستغفار. اما الطواف بالقبر ان كان يقصد التقرب الى القبر فهذا شرك اكبر، يجب عليه ان يتوب ويدخل في الاسلام من جديد. اما ان كان قصده التقرب الى الله وظن ان الطواف بالقبر تقربا الى الله ولم يتقرب به الى الميت فهذا بدعه، يعتبر من البدع، لأن الله لم يشرع لنا أن نتقرب إليه بالطواف بالقبور، وإنما شرع لنا أن نتقرب إليه بالطواف بالكعبة المشرفة. وليس هناك شيء يطاف به على وجه الأرض إلا الكعبة المشرفة، فمن طاف بغيرها فقد شرع دينا لم يأذن الله تعالى به، ثم قد يكون بدعة وقد يكون كفرا مخرجا من الملة. حتى المزح ما يجوز في هذا، يعني الإنسان يطوف من باب المزح أو من باب يعني مجاراة أهلها أو تشبه، على الأقل يكون من باب تشبه في عبدة الأصنام وعبدة القبور، ما يجوز لا جدا ولا ولا ولا هذا ولا مزح. نعم. ما يطوف بذلال علشان الدعوة، ما يطوف، لأنه إذا طافوا أرقهم على هذا وظنوا أن هذا عالم وأنه يطوف معهم صار هذا شيء طيب، لا يعلمهم بدون طواف معهم. أجل اللي ينهى عن السجود للصنم يروح يسجد للصنم علشان يعلمهم، ما يجوز. الدعوة لها مناهج رسمها الله ورسوله في كتاب السنة، ما نحدث من عندنا أشياء نسميها مناهج للدعوة وقد تكون كفرا أو شركا أو بدعة، أمن نشرع من عندنا نقول يطوف علشان يعلمهم، يعلمهم بدون طواف. نعم. جرب جرب أنت إذا كنت شاك في هذا جرب. إيه نعم، إذا قدرت على رؤية الملائكة أخي وش هالسؤال هذا؟ ما هو الدليل على أن الإنسان ما يستطيع؟ هل حصل هذا؟ بغير الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. رأى سرجا ما رأى الملائكة، رأى سرجا في الجو ما رأى الملائكة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذه السرج هي الملائكة السكينة، وإلا السرج كل اللي يراها، نحن الآن نرى السرج، هذا فوقنا الآن. فسجد الفضائل إنما رأى السرج فقط، إنما الملائكة ولا درى أنها ملائكة، حتى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها الملائكة تنزلت لسماع القرآن. نعم. نعم. الإرادة الشرعية يلازمها الرضا، يلازمها الرضا، لأن الله لا يشرع إلا شيئا يرضاه سبحانه وتعالى من العبادات. أما الإرادة الكونية فلا يلزمها الرضا، قد يريد الله شيئا لا يرضاه مثل الكفر والشرك، لكن يريده سبحانه لحكمة ولابتلاء وامتحان. الإرادة الكونية ليس من لازمها الرضا، قد يرضاها الله وقد لا يرضاها، خلاف الإرادة الشرعية فإنها يلازمها الرضا، فالله لا يريد شرعا إلا ما يرضاه ويحبه. نعم. نعم، ورد في البخاري بدأ الله أن يبتليه، ومعنى بدأ أراد الله سبحانه وتعالى، بدأ لله يعني أراد الله جل وعلا، وليس المراد أنه بدأ له شيء لم يكن معلوما عنده سبحانه وتعالى من قبل، ولكن بدأ يعني أراد الله جل وعلا. نعم. الكذب الذي يراد منه إصلاح العشرة، نحن قلنا هذا إصلاح العشرة، أما الكذب الذي لا يراد منه إصلاح العشرة فهو محرم على الأصل بين الزوجين وغيرهم، وإنما جاز الكذب لإصلاح العشرة لأن المصلحة فيه أرجع من المفسدة، المصلحة وهي بقاء العشرة أرجح من المفسدة، مفسدة الكذب. نعم. وهي الكذب مفسدة على كل حال، لكن إذا ترجحت مصلحته جاز. نعم. ما معنى أن تقول رضي الله عن فلان، رضي الله عنه ورضوا عنه، تقول للمسلم رضي الله عنه وأرضاه، خصوصا الصحابة رضي الله عنهم الذي يطلق عليه هذا بكثرة وهو المألوف صحابة، ويجوز إطلاقه على غيره، يقال الإمام أحمد رضي الله عنه، الإمام الشافعي رضي الله عنه، لا بأس، إذا كان الإنسان له مكانة في الإسلام وله قدر في الإسلام بعلمه وجهاده في سبيل الله فقال رضي الله عنه. إيش المعنى؟ هذا دعاء، دعاء له بالرضا، الدعاء مطلوب. نعم. موقف المسلم يسأل الله الثبات، يسأل الله الثبات، يحذر من الفتن، يبتعد عن الفتن ويحذر منها، هذا موقف المسلم، ما يدخل في الفتن، وإنما يسأل الله السلامة منها ويبتعد عنها وينصح الناس بالابتعاد عن الفتن، هذا موقف المسلم. نعم. قلنا في أول مسألة إن إضافة النعم إلى الله توحيد، وإضافتها إلى غيره شرك، هذه المناسبة، قد يحصل منها المناسبة. نعم. الآية هي العلامة على الشيء، قد تكون معجزة وقد تكون غير معجزة، خلال المعجزة فهي ما لا قدرة للبشر على صنعه هذه المعجزة. والمعجزة إنما تجري على يد الرسول على يد النبي. معجزات إنما تجري على أيدي الأنبياء. أما الآيات بمعنى العلامات والدلالات هذه أوسع. نعم. فكل معجزة الآية وليست كل آية معجزة. فبينهما عموم وخصوص. نعم. نعم. ها؟ كيف؟ في حق الرسول معجزة ما في شك. نعم. النور من صفات الله سبحانه وتعالى. النور على قسمين. النور على قسمين. نور مخلوق. نور مخلوق. الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض بما خلق فيهما من الكواكب والشمس والقمر. هذا من نور الله سبحانه وتعالى الذي خلقه. ولذلك شبهه الله بقوله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. لو كان من صفات الله ما شبه. هذا نور مخلوق. والنوع الثاني نور من صفات الله سبحانه وتعالى مثل كلام الله. القرآن نور ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالنور في هذا من صفات الله يعني كلام الله نور ووحيه نور سبحانه وتعالى ويوصف سبحانه وتعالى بالنور. نعم. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. والصبحات هي النور. نعم. صبحات وجهه يعني نور وجهه سبحانه وتعالى. نعم. نعم تتفق مع أسماء المخلوقين في اللفظ وبعض المعنى. بعض المعنى الذي لا تفهم بدونه تشترك. هذا ما يسمونه بالمشترك المتواطي أو المشترك المشكك. تشترك في المعنى وتشترك في اللفظ أيضا. لكن في الحقيقة والكيفية تختلفان. نعم. وكذلك سيدنا محمد لأنه سيدنا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر فهو سيد ولد آدم لا شك عليه الصلاة والسلام. نعم. بمعنى محبوب لا المولى يطلق بمعنى المحبوب لا بس أما المولى الذي هو يتولى شؤوننا هذا هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ميكال وميكائيل القطر والنبات ميكائيل. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المناسبة في ذكر هؤلاء الثلاثة لأنهم أهل الحياة ملائكة الحياة. فجبريل ملك الحياة التي هي الوحي لأن الوحي حياة القلوب والقلوب الوحي. وميكائيل لأنه موصل بالقطر الذي هو حياة النبات والأرض بعد موتها. وإسرائيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأبدان بعد موتها يوم القيامة عند البعث والنشور. نعم. هل المضطر يعطى من غير الزكاة، المضطر إذا ما كان فيه زكاة يعطى من غير الزكاة، يجب يجب إعطاؤه ما ينقذه من الموت، يجب على من علم بحاله أن يعطيه، ومن لم يعطيه فإنه للمضطر أن يأخذ قدر ما يرفع ضرورته لغير رضا صاحب المال، حق له حق له. نعم. يمكن السبب هو قريب ان الملاك اسم الملك، لان الملاك في لغه السريانيه معناه الملك، تسميه البنت باسم الملك هذا فيه سوء ادب. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تعالى نبينا محمد اجمعين اما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلما اتاهما قال قد جعل لهم شركاء فيما اتاهما فجعل الله عما يشركون. قال مؤلف رحمه الله: اتفقوا على تحرير كل اسم وهب الا لله كعبد عمر وعبد الكعبه وعبد الكعبه وما اتى ذلك حتى اتى من قبل. وعن الناجات رضي الله عنهما في الآية: من تغشاها آدم لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال لي صاحبهما الذي أخرجكما من الجنة لا تطيعنني أو لأجعلن له قرنين أين لتطيعنني أو لأجعلن له قرنين أين فيخرج من بطنك فيشقه ويحفظ من بطنه ويشقه ولا علينا ولا علم في قوله هما ما ضيع ان يبرعاه فخرج من بدا ثم حملت فاتاهما فقال مثل قوله قال يا ابن بدا فقال من بدا ثم حملت فذكر لهما فذكر لهما فاتركهما حفظ ولد فسميا العبد الحارث فذلك قوله جعل له بركاء فيما اتاهما أخرجه ابن أبي حاتم وله ابن هادي صحيح أن قتاله ورجاء في طاعته ولم يسك ولم يسك في عبادته وله بذلك صحيح فأهل ذلك فلما آتاهما صالحا قال أشتقى أن لا يكون إنسانا لعين آتيتنا فأهل ذلك صحيح أن يجاهد في قوله لعين آتيتنا صالحا قال أشتقى أن لا يكون أن لا يكون إنسانا سويا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وغير ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في قوله وعن ابن عباس في الآية لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن خوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل ذلك فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر ذلك فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن مقاتل شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن اتيتنا صالحا اشفق الا يكون انسانا. وذكر مثله عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذا الباب مقصود به بيان ان تعبيد الاسماء لغير الله شرك، ان تعبيد الاسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد. هذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد، أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد إن كان المقصود مجرد التسمية. أما إذا كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد. وقوله رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، يريد بيان ما جاء في تفسير الآية، ما جاء في تفسير الآية. ثم ذكر عن ابن حزم هو الإمام الجليل أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، له مؤلفات عظيمة مثل المحلى والفصل في الملل والنحل والأنساب وغير ذلك من المؤلفات، صوامع السيرة. فهو إمام جليل خصوصا في علم الحديث، إلا أنه رحمه الله يؤخذ عليه سلاسة اللسان في رده على المخالفين، وكذلك الظاهرية اعتناقه لمذهب الظاهرية مذهب داود بن علي الظاهري. الظاهرية معناها الأخذ بظواهر النصوص دون التعمق في معانيها وأسرارها وعدم القول بالقياس، وهذا نقص في هذا المذهب. ولكن على كل حال هو إمام جليل له نفع عظيم في الإسلام ومؤلفات خصوصا المحلى وما فيه من الآثار والأحاديث والرواية بالأسانيد، وفضائله كثيرة رحمه الله. قال اتفقوا يعني أجمعوا، المراد هنا أجمعوا، أجمعوا يعني العلماء، اتفقوا أجمع العلماء، ليس المراد الاتفاق عند المتأخرين الذي هو قول جماعة من أهل العلم كما يقال اتفق الأئمة الأربعة على كذا. المراد بالإجماع هو إجماع العلماء، هذا هو المراد. اتفقوا يعني أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة وعبد الحارث وغير ذلك، لأن التعبيد يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، لأن الخلق كلهم عباد الله كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكل الخلق عباد الله المؤمن والكافر. ولكن العبودية على قسمين، عبودية عامة وهذه تشمل جميع الخلق المؤمن والكافر، كلهم عباد لله سبحانه وتعالى بمعنى أنهم مملوكون لله مخلوقون لله يتصرف فيهم ويدبر أمورهم، هذا لا يخرج عنه أحد من الخلق. النوع الثاني عبودية خاصة وهي عبودية التأله، عبودية التأله والمحبة، وهذه خاصة بالمؤمنين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فهذه عبودية خاصة للمؤمنين. وإلا فكل الخلق عباد لله العبودية العامة، فلا يجوز أن يعبد أحد لغير الله كائنا من كان، لا عبد الكعبة ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الأمير أو غير ذلك، كل ذلك باطل ومحرم وشرك بالله عز وجل. قال حاشا عبد المطلب، حاشا استثناء كلمة فعل، حاشا فعل الماض، حاشا فعل الماض يدل على الاستثناء، وما بعده يأتي منصوبا. حاشا عبد المطلب، حاشا فعل الماض وعبد مستثنى منصوب بالاستثناء، علامة نصبه فتحة الظاهرة. عبد المطلب هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصير ابن كلاب إلى آخر النسب الشريف، يتصل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، تتصل بإسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فعبد المطلب هذا استثناه ابن حزم من التحريم، ولكن ليس الأمر كما قال رحمه الله، هذا ليس مستثنى، ليس مستثنى، فلا يجوز الآن أن يسمى عبد المطلب أحد، حرام أن أحد يسمي الآن عبد المطلب، فلا وجه للاستثناء، وإنما المقصود في عبد المطلب أنه اسم الماضي، حكاية للماضي، حكاية للماضي، هذا في الجاهلية، والأسماء يقال عبد الكعبة، عبد الشمس، عبد مناف، يعني يقال في حكاية لما مضى، أما في بعد الإسلام فلا يجوز أن يسمى أحد بهذا الاسم، لا عبد الشمس ولا عبد الكعبة ولا عبد المطلب ولا غير ذلك. أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس به، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا حكاية للماضي. هذا من ناحية. الناحية الثانية يقولون إن عبد المطلب ليس هذا اسمه، ليس هذا اسمه، اسمه شيبة، اسمه شيبة.